السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. موضوع واحد موضوع التنمية مليون الإطلاق هتعمل فيه تجربة هنلاقي تعالوا وأنا بقول لكم من الأول قبل ما أتكلم عن أي حاجة تعالوا في تجربة تجربة كروسبكتور فين سترونج أنتي هايبر وهنعرف دلوقتي وهنعرف كمان شوية إن الباظ كونستكشن بيعملوه أونلي إنيشن أو تسمعوا سؤال كتير سؤال هتقول لي طب ما الباظ كونستكشن ده مش هينفع الضغط ده بالعكس هو هيحل الضغط أنت تعبان فين وليه؟ الباظ كونستكشن قلت لي إن في تجربة بتعمل الباظ كونستكشن بتحس النون سيلكتيف هقول لك علشان الباظ كونستكشن بيعملوه ده بيعمل يبقى احنا كده ضيعنا ايه؟ البلاز والثالث او البلاز والكونستريكشن عندي ده فشل فشل تهيئ. مع انه كان منظره حلو وظريف بس ما نفعش ده. قاموا بقى من الكنديين عملوا لنا حركه ظريفه. قال لك يا صلاه كان في تكلفه بس ايه؟ يزود البرودكشن اوف نايتريك اوكسايد. هيبقوا برضه زيهم حلوين في نفس الوقت كده ايه؟ بروبرتيز. يبقى انا كده من النص حلوين انا تاكدت ان في تكلفه دايناميك اربع حاجات كده. السلكتيفيتي، الانترنتيك اكتيفيتي، الانترنتيك الانترنتيك اكتيفيتي والبازو دايليتو بروبرتيز. كاينيتيك يا بيبان بتقسمهم زي ما بتقسم ادي ادويه لايكوفيليك وايه؟ وهاتروفيليك. خدوا بالكم بقى من حاجه الكيتا بروتوكول خدوا بالكم كلهم لو بصيت على الاستراكشر بتاعهم هتلاقي في جزء منهم لايكوفيليك وجزء ايه؟ هيدروفيليك. لو لقيت الجزء اللايكوفيليك هو اللي غالب هنسميه ايه؟ لايكوفيليك دي تبروك. طب لو لقيت الجزء الهيدروفيليك هو اللي غالب هنسميه ايه؟ هيدروفيليك دي تبروك. طب كده تقول لي لو لقيت الاثنين تبروك هنسميهم ايه؟ لايكوفيليك ولا هيدروفيليك؟ هنسميهم بلد. فنخش الامتحان ده يقول لي بلد. كلاسيفايد دي تبروك كاينيتيك. هيدروفيليك بلاك وايت، لايكوفيليك بلاك وايت، بلانسنج ومسكت في الحته دي. يعني ايه بلانسنج في بلاك وايت؟ في البلانس في بلاك وايت. المثال بتاعهم مظبوط. فتقول بس سميناهم ليه بلانسنج في بلاك وايت؟ بس المثال مظبوط ده. المثال ده مش عشان تفهم ولكن بلانسنج في بلاك وايت يعني بلانسنج ايه؟ بلانسنج في رمض. ولنصف يقول يسموه كده ليه؟ الأدوية اللايكوفيليك الكلير بتاعهم إزاي؟ الأدوية الهيدروفيليك الكلير بتاعهم رينال. طب الأدوية الثلاثة نص هيباتيك ونص رينال. فالكلير بتاعهم إيه؟ تأمين؟ تأمين الكلام ده عشان محدش يقول الميزان مظبوط. ثلاث كلير كانت جوع عرفت تديها من الدواء جزء منه اللي بيليت الكتاب الرابع ميتابولين وجزء الثاني الكتاب في كيدني بلد او متبقي يعني رقم اليمين في كيدني بلد. يبقى العيان اللي عنده مشاكل في اليورو ما تديلوش ايه؟ ها؟ طيب وفيلم العيان اللي عنده مشاكل في الكلى مش هتروفيلم. العيان اللي فين كده يعني فيهم مشاكل هتديله مين؟ الكلام في الكيدني. So we are classified in the proper dynamically and quantitatively. طبعا في عندكم جدول سهل قوي الفرق بين اللايكوفيليك والهايدروفيليك دراج. ايا كان الدراج ده ايه؟ وانا فاكر اول قصه عملت الفارما وانا فهمت يعني ايه لايكوفيليك وهايدروفيليك والاليمينيشن والكلام ده قلت لكم المثال في تفاصيل. اللايكوفيليك ايه؟ بروبرانالول والهايدروفيليك اثيلولول. لان الكلام ده مهم جدا واشهر ادويه بتهتم مين فيهم لايبوفيليك ومين فيهم هايدروفيليك هم مين؟ البيتا بلوكس. ولو قلت لك قارن بين اللايبوفيليك والهايدروفيليك بيتا بلوكس هتقول لي كلام سهل جدا موجود في الجدول عندكم سهل يعني. لو انا حطيت هنا لايكوفيليك دراج وهنا هايدروفيليك ايا كان لازم يكون دي تفوق ايا كان. وابتدينا نقول الفرق بينهم حتى كان سهل. حد يعرف يقول لي وات ابوت ابسوشن؟ قال اللايكوفيليك عالي وهنا اوطى دور صح؟ هل انت بتقول الفيرست باس ميتابوليزم لايكوفيليك عالي وهنا اوطى هيدروجينيك مش عارف يخش جوه الليفر كده ولو ما دخلش مش هيسافر. طالما هنا الفيروس باث ميتابوليزم ليه علاقه بايه؟ البايوافيلابيلتي. اللي عنده الفيروس باث ميتابوليزم عالي يبقى ليه ايه؟ لو بايوافيلابيلتي والعكس صحيح. اللي دايما ايه؟ الفايرابيلتي عكس الفيروس فقط. حد يقدر يقول لي مين فيهم هيكروس البلاد برين بارير؟ اللايبوفيلين ده مش هيكروس. مين هيعمل افكت سايد افكت في البرين؟ اللايبوفيلين مش هيكروس. ولكن مين مش هيعمل ولا افكت ولا ثاني افكت؟ الهيدروفيلين مش هيكروس. ليه ده كروس؟ عشان اللايبوفيلين البلاد برين بارير ليبل ان نيتشر. حد يقول لي هنا الاليميليشن ايه؟ هيبرتك وهنا ايه؟ رينا. ده بيستخدم في علاج الهايبر تنشن. قبل ما تدي الادويه دي في علاج الهايبر تنشن شوف المريض الليبر والكدني بتاعه اخبار ايه؟ لو لقيت الليبر والكدني نورمال فضل بتاعته. لو لقيت الليبر والكدني الاثنين فتره فاتوا قلت تدي الكلام. لو لقيت الليفر هو اللي تعبان ادي هايدروفيلين. لو لقيت الكدني هي اللي تعبان ادي لايبوفيلين. ودايما زي ما بقول لكم ابعد عن الدواء اللي بيجيب الاورجن لو الاورجن ده مش تجري في القشره. الحاجه اللي يمكن يعني ما شرحناهاش ان في خراب بتاعت اللايبوفيلين دراج يبقوا شورتر عن التهاب بتوع مين؟ الهيدروفيل. ده شورت بجنوبك. الشورت بيتاخد كتير. فريكونت ادمنستريشن يعمل نار ولا تربط بلاد؟ نار بلاد. طب اللونج؟ ها هيبقى ايه فريكونت ادمنستريشن يعمل بيتر فور بلاد. فعشان كده معظم شركات الادويه دلوقتي لما تيجي تطلع اي يو بي دكتور طلعوا ايه؟ هايدروفيلين سيت لونج اكتنج بريتريتش اللي هي بوست اوف بلاد. البروجرامالوج بتاع زمان جه الكرايتيريا بتاعته. الاكيمولوي جه الكرايتيريا بتاعته. لو قلت لك مثلا كل الكرايتيريا فرضها كاريزيك بروبرتيز وبروجرامالوج تقول لي ايه؟ هايدروفيلين دراجز السيشن بتاع عادي، فيرست باست في الجسم عادي، فايبر فيلابيلتي قليلة، كان كروس بلاد برين فيري بيعمل افكت وسايد افكت، الانيميشن بتاعه ايه؟ هيباتيك من نوع الهيباتيك ديزيز بس هي بتاع ايه؟ رينال ديزيز، شورت اكتنج فريكونتلي ادمنستريتد بيعمل نون بوم. خلاص؟ الاولاد بقى الاندور كل حاجة. طب ايه رايك بقى في البالانس؟ كيف النص؟ الكرايتيريا بتاعتهم بين ده وبين ده. فمثلا الابزورشن لور عن اللايكوفينيك وهاير عن مين؟ الهايبر وهكذا. كده انتوا ملاحظين احنا بنفكر في كم قطب بطريقتين دايناميك وهايبر. مين هو بقى البيتا؟ عندنا 14 اخرهم كلهم ايه؟ دول وكل واحد عاوزين نعرف ايه؟ لايكوفيلين ولا هايدروفيلين ولا بالانتد نار كليكتد ولا كليكتد ولا ليك ولا ملهوش بالبرين ستاتولايتنج اكتيفيتي ليك ولا ملهوش بالبرين ستاتولايتنج اكتيفيتي كان بازو دايليتر ولا مش بازو دايليتر لو بتعملوا حسابات وكباتن وتوافير 4 و2 6 و3 9 14 هتاخد كل حاجة. ما حدش يقدر ياخد. وكل ما ناخد الأبحاث عشان تحفظوا خلاص طلعت جدول. لازم يتحفظ ذهن وبعدين يتحفظ فوتوغرافيك. يعني في الوقت ده فيجوال ميموري الشمال شمال واليمين يمين والوسط ده معقول صح؟ تمام. ايه الجدول ده بقى؟ الجدول الثاني اهلا. وطبعا في حاجات احنا عايزين التثبيت بلغه والجدول ده كلكم تحفظوها. والمره الجايه لما اجي اسال اقول في الارض النص ثم ممكن تكون تعرفوني انتم تقولي مكاني ومكاني ده مهم جدا لان انا عملت الكرايتيريا بتاعتي. انا كده ازاي؟ برافو عليك. أقدم بقى الكرايتيريا اللي قلته عارف انت بيقولوا لي بقى ايه الكارتينه بتاعته؟ لو سألتك ما هي الكاركتريستيك فيتشرز of color in Europe. هتقولي ايه؟ اللايت اوف فينيك از لوكال نون سيلكت. نون سيلكت with فازو دايليتور بروبرتي without it being. ولا ميمبرين كابولايتد اكتيفيتي ولا انترنسك ديفنس وماجنتيك اكتيفيتي. طيب الدواء المهجن تكون مركز اللي هو ايه؟ قلت لكم انه كان بيتا 1 بلوكر وبيتا 2 اجونال الفشل ده دواء اسمه سيلي برولو تمام؟ دواء يعني ايه؟ يعني الدواء اللي بيحصل ممكن كمان يومين ثلاثه تاخد تختلف دواء تنزل لحظه المربع ده فاضي يعني ايه؟ مفيش عندي بازو دايليتور بيتا بروتوكول هايبوكيميك عندي بازو دايليتور بالاستيك وبازو دايليتور ايه؟ هايبوكيميك هيسألوك في الامتحان الشهوي تعرف بازو دايليتور بيتا بروتوكول هايبوكيميك هتقول له لا ده انت ما طلعش مش في الفقه بتاع الحته يشوفوا لك لا يشوفوا لك لا وتاخدهم كلهم بقى كل اللي بتقول اكتر غلط ده انت مش عارفها كمان يعني مش عارف الاسطوري ويقدر بقى يكتبك مفيش خلاص هنا اللي جاب عليه الكرايتيريا بتاعته الاكيد دول كاردو سيلكتيف هايدروفيلك بيتا بلوكر والدواء ثلاثة متوقع الدواء ده والدواء ده شو تكتب اللون ده هو بيعكس ليه؟ هيدروفيلك بقى طالما هيدروفيلك يبقى لون يعني. اخر دواء فيهم اسمه لون. مش اسمه لون هو اسمه اسمه لون. مش هقول لك اسمه لون مش اسمه ده يبقى كده لون ده ها؟ لا هو اسمه لون. التسمية بتاعته اسم اللون تتوقعه يبقى شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ لا لونج عشان هيدروجين الجسم طرافور اشتغل لمدة 8 دقايق بس الدنيا مش هتخلص في حد ليه؟ دي حاجة غريبة حاجة غريبة وهتحتاج سؤال كتير جدا على فكرة. اسمه لون مع انه هيدروكينيك اطرى شرطة وينتحب اكتبريشن في بيرك ويتاخد باي جوتش كوت. تقول على طول الترتيب صح؟ عشان ده شرطة كانت اتمنت ينفع اكتبريشن في بيرك. بس تقول ايه اطرى شرطة مع انه ايه؟ هيدروكينيك هو ازاي؟ شبه السبلاي بريد بيتكسر بايه؟ بالبلازما كولين ستريس. السودو كولين ستريس بعدين بتقعد بعد كده بتكتبوها انتوا بايدين. ها؟ هنا؟ اصلا هتبقى عنده شورت مش كده؟ شورت؟ لا مش شورت. هو ديو تو ايه؟ انترميزم باي سودو كولين ستريس. انترميزم باي سودو كولين ستريس. تمام؟ احنا عندنا اربعة فاز بايليتور بيتا أول واحد منهم اسمه إيه؟ كارديتي لون واللي النص هيقول لي عملوه إزاي فاز بايليتور. طلب الأكبر عندي فيلي برولون الدواء المهجن بيتا 1 بوكر وبيتا 2 أبوكر. دول الثالث بقى بتاعهم اسمه لا بيتا دول اللا بيتا دول هتكتبوه تحت اهو اكتبوا ازاي يعملوا سهل كده على الاي اللي فيه هو ايه؟ الجرم دي دول لا في الكاركتر بتاعهم يبقى لايفو فيلك ولا هايفو فيلك؟ لايفو فيلك

ولما هذه انجينا يؤدي الى ريسك يؤدي هايبرتنسف وكل واحده منهم ممكن كان شغل يرجع ليه تيتا بروتر انتي هايبرتنسف؟ ليه تيتا بروتر انتي انجينا؟ ليه تيتا بروتر انتي هايبرتنسف؟ طبعا احنا هناخد التيتا بروتر بعد كده في الانجينا وفي الانيميا وفي الهايبرتنسف في الكاردو باسكر سيستم وعشان كده التيتا بروتر دي ملهاش حاجه كل شويه بتتعدل بس دلوقتي هناخد كلمة صغيرة عن كل واحد فيهم. هي انتي انجاينا أولا كلنا لازم نعرف إن الأنجاينا إيه بقى من إيه؟ السبلاي إيش؟ وإيه؟ والديماند فور أوكسجين إيه؟ الأوكسجين كده ما بيوصلش إلا الديماند الديب هيبقى الميوكارديال الكيميا والكيميا بتاعت الأنجاينا والانزايم لو ما عرفتهاش بسرعه وكويس لا هتجيله انفاق. الانزايم ما بتنفقش بيسموها ايه؟ كيميك هارت ديزيز. سؤال لو انت عاوز تعالج عيان عنده انزايم تعمل له ايه؟ هتقول دوري صغنان يتقلل صح ولا لا؟ هتزود السبلاي وتعمل كده. تتأكد مرتبط ازاي في كمبيوتر هتعمل الحركة دي لازم تكتب وتعرف حاجة تاخدها في الكمبيوتر. الأنجاينا نوع ايه؟ نوع بصوا يبقى فيه أنتيرو سكليرو وطبعا كلكم عارفين في الأسفل سكليرو فيها مشكلة. الوول يبقى الأمر واللومن يبقى ايه؟ حاجة تتوقع. الوول يبقى ار يعني يبقى ريجن. ريجن يفقد فقط ايه؟ الاستيرك بتاعته ولا يعتبر بوز كونستكشن ولا بوز دايجكشن. الجيم ده ايه؟ ناو. الحركة دي الحركتين دول هو بيخلوا الضغط يروح يبقى الضغط قليل. فواحد يقول لك ايه؟ ماشي اليوم بقى ضاره كان ذاته في رقمين لما ازاي يكون انت ماشي قدام الرقمين الكونسر بتاعك الصور دي كان بيحصل كونسر بايه؟ فازو دايلاتيشن بالكرونري عارف كده ولا لا؟ اشهر حاجه في الدنيا بتعمل فازو دايلاتيشن بالكرونري هي الميتابولار. فهنا هيحصل؟ لا. لط ان اليوم بقى ايه؟ ضاره. النوع ده من الأنجاينا اللي بتحصل نتيجة الأسروسكلوزي بيسموه إيه؟ الأسروسكلوزي بتاعك. في نوع بقى تاني فيري رير بتلاقي العيان ما عندوش أسروسكلوزي وغالبا سنه صغير ولكن الأنفراد بتاعته بتبقى فيري سنسيتيف. فأول ما يطلع شوية كانت الكولاتين عنده عشان هو اتعصب الأنفراد بتاخد الأبر هاند عن البيتا 2 بيحصلوا إيه في الكورونري أرض؟ فازو فاز يسموا النقطة من أنجاينا فازو فاستيك أنجاينا. حد يقول لي الفازو سبرتيك أنجاينا ده غير ليه؟ دي حاجة كونجينيك في الألفا 1 بتبتدي تنت بعدين البيتا 2 أول حاجة أندر ستريس تجيب أتاك أوف فازو سبرت شوية من فوق الفازو سبرت ده هيخلي الدم اللي ماشي هنا إيه؟ قليل يتجمع الميتابولايت ويحصلوا انجاينا. ده فرق كده في الاول صاروا قبل ما تقول هما ليه بينفعوا في علاج الانجاينا. تقدر تقول الفيتا بروبر هذه تبقى ممنوعه من ايه؟ وتنفع في ايه؟ بالنقطة كده. هل الفيتا بروبر هينفع في كل انواع الانجاينا؟ لا. امال هينفع في ايه؟ النوع ده. المعيد النوع ده. لو انت لقيت بيتا بروفر في الفازو سبيرتك تايم هتغلط من بيتا 2 وتخد الالفا 1 اللي هي فيري سنسيتيف انفو وهتحول بقى بارشل سبيرت انتو كومبليت بوستيشن منتهى الخطوره انك تدي بيتا بروفر في الفازو سبيرتك تايم ولا تقول لي مين في الاسيرو سكليروتك تايم هتقول لي طب انت مش خايف على ده يجيب لك بروبر تقدر يجيب تيست ويحصل فولس بوزيشن. ها؟ أقول لك لا ليه؟ عشان يقول ده ريجن مش هيحصل له فولس ولا فولس بوزيشن ولا فولس بوزيشن. هدول الأقسام هيستخدموا ليه بقى البيتا بروبرز؟ ليه البيتا بروبرز ينفعوا بصوا بقى في علاج مش سايد فاجاين. الأوتوستاتيك ولا الأتروسكلوروتيك؟ الأتروسكلوروتيك ينفعوا فيه هيرجعوا الجدان الطبيعي هيمبروف الإمبالانس في الكبار والجدان إزاي؟ أولا الأدوية اللي كنت بتعمل الكلام ده صح يقللوا الهضمية اللي بتستهلك أصول كتير يقللوا الكونتراكشن اللي بتستهلك أصول كتير وكمان يقللوا الكونتراكشن مش مهم بقى يقللوا الجنة يكون في البيت مش لايك بوت فالبيت هيعزي المايو كارديا بياخد الانرجي بتاعه الفاكهه مش الجلوكوز بتاع ايه الغبي في الهارت اتاك لما تيجي تقدر تعمل ايزوليشن الفاتي اكيد بيخليك مور اوكسجين اكن بالظبط راكب عربيه 12 كيلو هتستهلك ايه كتير؟ تنزيل كتير والبرودكشن اوف انرجي فروم ماي بوليسيس بتستهلك اوكسجين كتير لدرجه ان احنا طلعنا ادويه هناخدها في الانزايمر بتخلي الهارت يستهلك الجلوكوز ما يخلوش يستهلك ايه؟ الفات ده. انا كبيتا بروبر ليه اسيست الدايبوليس؟ هستهلك الخطوط الدايبوليس البيتا رد تزود والانفاتوترات ضربت البيتا رد الانفاتوترات بتعبر عنه يقل الدايبوليس. كل الكلام ده يعني ايه؟ الاكسجين ديمان في طبعا نظر التجميل دي بتقلل البلاد بريشر واكيد لو الخارج كونتراكت اجين بريشر عالية بريشر عالي هيتحرك ايه اكتر؟ اكسجين اكتر زي ما بالظبط تبقى راكب عربية وماشي ضد الهواء تستهلك بتزيد اكتر من تكون ماشي بتاعها بقى فلو الخط دي كونتراكت او دي اكشيكت الدم اكيد ما تقدرش تعمل تعمل بلاد بريشر مع طول بتستهلك الاكسجين كتير والماي وكارد الكارد يدخل تطلع عضلات كده بيشيل ايه؟ حديد يختلف العضلات هاي تريتروف فلو انا كبيتا بتقدر تقلل البلاد بريشر تخلي الماي وكارد او الارض تستهلك اكتر ولا اقل اكسجين؟ يبقى دلوقتي البيتا بروجر خلت الكولوكارديا ما يستهلكش اكسجين كتير كام مره. قللت الهارت ريت وقللت الكونتكشن وقللت ايه؟ كونتراكت ريت زي الفل. بس الغريب قوي بقى هل البيتا بروجر النوع ده من الانزايم اللي بيزود الضغط ده؟ تخيلوا بقى بيزود الضغط اهو هنا طب ازاي؟ هتعرف السؤال فين ازاي؟ الكورونا دي بتتقلب يورين دايركتور صح ولا يعني الدايركتور البرودر التاني بياخد الدايركتور البيتا بروفر باي ديكريزنج الهارت ريت يعملوا ايه للتايب بتاع الدايركتور يزودوه ولو زاد وقت الدايركتور معنى كده ان بيزود وقت الكورونري فيلينج فاهمين ولا لا؟ تخيل مثلا ادي النورمال هارت ريت تعرف تحطها ده ايه ده؟ ده دايستور لو خليتهم اثنين بصوا في نفس الوقت يبقى الدايستور بتاعك بدل ايه؟ يبقى في قانون احنا بنتكلم عليه في الفيزيولوجي ان كل ما هقلل الهارت ريت يزيد الدايستور بتاعي وطالما الكورونري بيبتدي تيورين دايركتور فكل ما قلل ايه؟ الدايركتور بتاعي يزيد ايه؟ الكورونري بتاعي يا جماعه في مدى في الكلام، يعني انا دلوقتي لما بلخبطكم الكلام واستريح من النور وراه هتبقى حاجه كويسه يعني. ما ينفعش حد يتكلم وانت بتشرح اهم موضوع في الادرينالين بتاعك وبعد كده هتسالكم حاجه بقى. كل كلمه بشرحها انت جدا وانت عم تتكلم ساعات بقول لكم ده بعد كده. يبقى ليه في تزلط تسمى في علاج الالزهايمر؟ هتزود السبلاي وتقلل الكميه، هتزود الكميه تقلل الكميه في الاوضه كلها. هتزود السبلاي انها بتزود الدايستوليك بلاد باي ديكريسنج الخط. وعشان ميكانيزم ثاني اقل اهميه. بس قالهولكم مكتوب عندهم ولازم نعرفه. البريشر الصغيره بتاعت الكولوري بيطلع منها بريشر ثانيه. دي ما خدتوهاش في كندا. يعني مثلا الان برانشز بتاعت البرادري ارتري كل واحد منهم بيبقى حتتين كده. واحد جوه الخاطر ويسموه ايه؟ الساب اندوكارديال برانش. واحد فوق الخاطر يسموه الساب ايبيكارديال برانش. تتوقع الحته المايكارديوم سبلايد باي سب اندوكارديوم برانش ولا سب اندوكارديوم برانش هي اللي هيحصل فيها اسكيميا اكتر. فكروا بقى هتقول الاندوكارديوم ليه؟ لان ده جوه المصر كل ما المصر تكونتراكت تقوم ضغط عليه فتقلل الدم يعني. ده دايما العاملين اللي بيجيلهم انجينا واسكيميا في حته من المايكارديوم تبقى فين؟ في الحته سبلاي باي سب اندوكارديوم برانش. حد مصر ما يقول لو سافرت في التجربه هيحصل ايه؟ نمره واحد الدايستوليك تايم هيزيد وده الفتره اللي كان فيها الميوكارديا ايه؟ ريلاكس. فالضغط على البرانش زي ايه ولا ايه؟ لا ان قوه الضغط نفسها قل وحدد الكل فين؟ علشان تثبيت الكتر اسئله الكونتراكشن. فهتلاقي الضغط على السب اندوكارديال برانش هيقل ولا يزيد؟ هيقل كده تفتح شويه بس وتلاقي الدم حصلته ري ديستريبيوشن انتو سب اندوكارديال برانش وبالتالي يروح الحته المشهوره عنها ان بيحصل فيها ميت. وعشان كده البيتا كوبر ممكن تمنع حدوث الانجاينا. صح ولا لا؟ الناس اللي بتجي لهم العدوى ريسك وانجاينا لو جبت لهم بيتا كوبر قبل ما يجي لهم انجاينا ممكن ما يجيبهمش. ليه؟ بيعمل شيفت للبلاد المكان اللي مشهور عليه انه يعمل ايه؟ انه يحصل فيه يعمل ايه؟ الحته دي بالذات ما حدش يقول لك اسمعك عليها بالتفصيل. فعاوز ما يتضح خالص وتفهم لك في ديستريبيوشن اوف ذا بلاد انتو صح انتو بلاد برانش وخلاص كده بقى. واللي جاي هيقول لي البيتا بلوكر دي كانت كمان الانجينا كم مره؟ مرتين. مره بقللت الايمان ومره بزودت الضغط. بس هل البيتا بلوكر ينفع تشوف انواع الانجينا؟ لا. في نوع ما بينفعوش فيه بنسميه ايه؟ الباتو سبتيك انجاينا. هناخدها انا اتذكر ولكن حد يقدر يقول لي ينفعوا ايش تايب؟ النوع اللي فيه ايه؟ اتيرو كيتيروس. ليه بقى هم انتي اريثميك؟ فاكرين ليه الفيتا 1 اريثميك؟ ليه الفيتا 1 ايوه طبعا. طب هو فاكرين الرسمة دي؟ أولا الرسمة دي أكشن بوزيشن بتاع السلو ولا الستوب ريسبونس تايم؟ أنا معرفش يعني اسمه إيه. عارفين يعني اسمه إيه؟ عارفين؟ ها؟ دي الستوب ريسبونس تايم. لو بصيت على 6 او هنا و 6 او هنا تقول ايه ده ازاي؟ في تسوى أرجو؟ سموه إيه تسوى؟ هنا بيحصل نتيجة تفاعل صوتي شلل، فبيدخل صوتي وبسرعة يعمل تبرشام صوتي حتى هنا تفاعل كالسيوم شلل، والكالسيوم بيخش بقوة فتلاقي التين او واخد وقت تو. بيستخدم فايبر دي ايه؟ لو ريسبونس فايبر دي موجودة في الاس اي نو والاي بي نو، وهي دي اللي فيها اوتوماتيسيتي عشان التوب بتاع كيس فور عالي. اما التشو دي بيسموها فاست ريسبونس فايبر، ودي بتاعت المايو كارديا اللي هي بتاعت المخ، ومش هتلاقي فيها ايه؟ نورمال. حد يقدر يقول لي السرعة كيس فور السرعة دي أكبر من دي بيسموها الـ B-Max، السرعة دي بتسموها الـ B-Max بتاعت الشكل طبعا هنا الـ B-Max أعلى كده صح؟ ليه؟ عشان هنا الـ السرعة والمكان الصوتية سريع فبتطلع بسرعة جدا فالسرعة بتاعته عالية جدا. في تفوتر بيعمل ايه؟ طبعا بس هتكون الحمله صغيره وبعد كده تعتبر التفصيل والكلام يعني هم قللوا الكوليدرز قللوا فينس هتلاقيش بروتوكول بس زودوا جدا الكربوهيدرات وكل ما بقى في الحلاوه السوداء يعملوا ايه بقى؟ بيتا بروتوكول بيتا بروتون عكس بيتا 1 يعملوا ايه في الاسلوب والتيك فور؟ يقللوا البروتوكول. الحاجه الثانيه اللي اشرحها لكم هو برضه باستر انهم بيقللوا الفي ماك. هما بيقللوا الفي ماك يعملوا ايه في التنظيم يقللوا. واكثر حته بيشتغلوا عليها هي السلوك ريسبونس فاكتور. فحد يقدر يقول لي بقى ايه الانتي او في تفرقة عندنا غيرها تفرق في الكيمياء. أولا في تفرقة هيأكدوا الإنفنتيك سيمباثيك أكتيفا أقل السيمباثيك أكتيفا مرض فيحملوا تأثير الفرق عن السلوك ولا الفرق السلوك وهذا غير بعد كده. يعملوا في السلوك ريسبونس فايبر يقللوا القيمة يقللوا الكونتاكشن اوف ايفر في الاسئله وفي الاتيكوت يعملوا ايه في السلوك والاكسبورت يقللوا وبالتالي يقللوا مش هصير اكتر من كده. دي بقى دي تفكر انتي هايبر سنتر بلاك واكتبوا عليها سؤال تمام. دي تفكر انتي هايبر سنتر بلاك بس يا جماعه بالمناسبة السعيدة دي تمارين كتير جدا على طول تخلي هدف الفارما كمان ثلاثة اثنين وعشان تكون دخلت الدور ثلاث ساعات ربع ساعة بلاش فكروني بالموضوع ده لغاية ما تحصل الفراش اللي جاي هو الاوديتوري بعد ما نخلص الاوديتوري يبقى انتوا خدتوا الكليك فارماكولوجي ويبقى اتبنت على ايه؟ على انتوا عاوزين تاخدوا كميه معقوله وتنزلوا كتير ولا تاخدوا كميه كبيره؟ يبقى تاخدوا قرار كبير لو انا ضربت البيتا 1 اتوقع ضغط ايه ليه؟ عشان الكارت ده موجود هنا. بلس زمن بين فؤاد في حاجه مهمه، فاكرين قانون الرنم؟ في تزاوج الرنم في توازن في بيئه او كاتوكم، لو ضربت في كمان لازم هتخلي الرنم، والرنم مهم جدا. لكن يكتب عليه بالعربي احسن واحد كامل بجد. 6% من الانتي هايبر تنس بتكون في الكوره في الجريده كذلك. هتعرف تقول شيء فلازم كل كلمة تتعرف، وأنا المرة الجاية هسأل في الكلام ده أشرحه في الكتاب، وهفهمه أنتوا بقيت دي تجربة أفلاطون، وأشرحها تاني بالتفصيل اللي بالي، عشان ما حدش ليه حتة وما حدش ما تجيش كده بكرة. ال بيعملوا برضه كونتريشن، بس هل بالفرصة؟ لا، ده بيقللوا برضه بالفرصة بكلام نون سيلكتيف ديتا بروبر اللي بيضرب مين؟ الديتا 2 هيخلي الارض 1 ايه؟ انا بقول دي ممكن تعمل برضه كونستريكشن بتاعك شويه بس دي تبقى ايه؟ ساعه ولو عنده ايه؟ بريفرنس باستر ديزيز كتير وكميه الدم اللي بتروح للاوردر بقى ايه؟ تقل بالذات الليفر والكلى لو اشتغل الامتحان في بعض الجيتا بلوكر بتقلل الدراج اليمينيشن. هتقول لي عشان بتقلل الدراج لو تو اليمينيشن اوردر. هتعمل برضه ايه؟ كونستراكشن. كمان تدي المريض احساس التطعيم ايه؟ تعبان عنده ايه؟ هديك ابيليتي. هتقول لي ليه؟ علشان يعملوا ضغط كونستكشن ان كيلي تلت ضغط الاكسترا او يعني النون كاب والبصره ده كلام سهل حد تقول لي دي تاتو بتعمل ايه في البروتوكول؟ دي تاتو برونكو دايليكس تبقى دي تاتو بتعمل برونكو سبيس هتتاكد دي تاتو بتعمل ايه في المصدر؟ ستابيلايزيشن دي تاتو بتقلل طبعا البيتا دي ما بيشتغل عليها الكاتيكولامين الكاتيكولامين بيشتغلوا على البيتا دي يعملوا ايه؟ ستابلايزيشن فالبيتا بلوكر هيقلل الكاتيكولامين انفيوز مصدر ستابلايزيشن لو سمحتوا في كده بتاعت حاجه كده كده بالظبط بيقلل الكاتيكولامين انفيوز مصدر ستابلايزيشن عشان كنت بلاحظ كنت حاجه بيطلعوا السمين. هل هو بيطلعوا السمين؟ لا. هو بيقللوا الستابيلايزيشن اوف مصدر انفيوز باي كاتيكولين. بس مش معناه ان هم بيطلعوا مين؟ السمين. لو قانون يخلي المريض لايف فور بروكن اسيد. بس هو عنده بروكن اسيد يعني له اسباب لو كان بيطلعوا السمين. يعني مش معناه انه بيطلع مين؟ حد يعرف يقول لي هيعملوا ايه في الارض؟ اذا فطروا هيعملوا باص كونستكشن هيعملوا الانترا اوبلر بريشر واستخدمهم اللي بيتكلموا ورا انا هستخدمهم في ايه؟ انا بالبروتوكول ده تعمل ايه؟ ويتش تايم بروتوكول؟ هتعرف؟ الاوبن اند بروتوكول انت بقول طبعا حد بيقول لي الشمس على الشمال ولا في النص وعلى اليمين هم اللي هيعدوا البلاد ريت اشمعنى؟ عشان هم دول اللايكوبينيك تاني فوق لا على الشمال فوق ربنا يقول تحكيم يقولون ميتو كولول، التاكس كولول، فاروديدي. أنا هستخدم مرة كده لازم نقول ميتو كولول. مين آخر واحد على اليمين تحت؟ على طول. عشان خلاص مفيش تليفون، أما تحت فين ضغط؟ ال يعملوا إيه بقى في البريد؟ طبعا كلنا عارفين في البريد في ميتا 2. وميتا 2 لو عملنا لها ستيميليشن تعمل لك تريبل، فاكرين؟ كلمة الباطن فريمو البيتا بروتون بيعملوا ايه؟ بيقللوا كلمة الباطن فريمو اهو بيقللوا بيتا ادوس انديوس فريمو عارفين بيلعبوا بيانو؟ بيلعبوا بيانو بيانو بلاير الكوشيتا يعني بالطوابق الجمعة يعني العالميين يعني وطبعا كده قدام ايه؟ تبع ثلاث واحد كلهم مبرمين كده مستنيين يعني عارفين الحكايه دي بتتوقع ان كل ما يجي كده كاتيجوري دي بنشتغل على الكاتيجوريين بنعمل له ترجمه طب لو ما اتكسرش يعمل انقطاع صح؟ فتلاقي العين عنده ايه؟ هايبر ويقلل الفري فاديكل حد فاكر وبعدين حد فاكر طبعا محدش اتضح خالص التراجل اكتر من الكوليسترول فين؟ او ملاك حد يعرف التراجل الترايد هيخلي على ايه بالظبط؟ ولا مش هيخلي على ايه؟ على الدي ال دي ال فيرن لو ديت اللايف ده عالي ده يعني بس اللي جمع تعريفكم انت حد يعرفها كده انت كده هتخش المجموعه اللي جنبك والفيلم دي ال بريكيرسر دي بي ترى لو شفت الدي اللي بقى ايه؟ ال دي فلو ده عالي ده يعني حتى تاخد فيش بين ال اتش دي ال على ال دي ال طب دي في البيتا بروتا ده انا عليه هنزود ال ال دي ال هيقلل الريشيو هيقلل الريشيو حتى تاخد عارف يعني ممكن يعمل اثر اسطورة يفتح اثر اسطورة كل ليه بقى ان شاء الله طبعا اثر اسطورة زي ما تاكل كاش يعمل الجندة والطرشة والريبة دول اربع كاش بس ليهم عين هم بيحطوا الاخطاء الجيم في بتعمل ايه؟ لو انت عايز تعمل نفس الاسطورول وبياخد الميزه طبعا في علاج خالص نتيجه ان اخر اسطورول لازم انت معاه دواء يظبط الجيم بتاعك في اسمها اسمها الادويه اللي بتاعت الهايبر فيجيني هي ادويه مشهوره بعد فتره فتره في استخدام تاكل سبب في علاج الهايبر فيجيني لازم اخدها معاك ممنوع حد يقول لي كنت رأيك ما تستخدم في الكبرى في علاج جدا تلعبوه مرة لا أكيهم بتعمل الفريش على الأرض آخر حاجة هتعرف تقول لي إذا بلوبر يعملوا إيه تكتيك بالزيدن قابل في السكر في بلاس الكونتينر يعملوا بوز ولا يزولوا حد يعرف ولا انت متخيل كام؟ يقلب ولا بيتعب؟ يقلب حاجة غريبة بقى ايوه طبعا ساعة بتوع الغيابين حد يقول لي تايب 2 ده اخباره ايه؟ التايب 2 ده عنده انسولين بس مش كده مين قانون الانسولين؟ ها؟ البيتا 2 بيتزود والالفا 2 بيقلل صح؟ مين يكسب؟ الفا 2 طب ايه رايك بقى لو جيتك انت بتقعد ضرب البيتا 2 الالفا 2 بتكسب اكتر اتوقع ان البيتا بتقعد تقلل الانسولين صح ولا لا؟ ولو قللت الانسولين بتعمل ايه؟ تعمل هايبر جلايسيميا في تايب 1 ولا تايب 2 تايب 1 مركز هاز نو بيتا 2 هاز نو مش عاوز كلام يا جماعه هاز نو هتقول طب الغباء ولا عقل؟ حد يقول ان انت تفكر يقللوا الانسولين في مين؟ في بيتا 1 بيتا 1 مع الاقل يقول لك ايه؟ تايب 1 تايب 1 ده ما عندوش بيتا 2 اساسا نوم كان في المعنى. يبقى الانت بلوكر بيتقال ان تايم. طب ما حد يعرف يقول ان تايم بوت يعني ايه؟ يبيعوا بره صح؟ طيب الانت بلوكر بقى بيحبني في الانت للتخرج بتاعه. احنا عرفنا الانت بلوكر بيتقال ان تايم اللي من جوه. تمام؟ الانت بلوكر بيتقال ان تايم اللي من بره بقى بيتك من جوه. جدا يعني مش كده حد يعرف يقول لي ايه الفرق بينك انت وماتشين واحد تايب 1 يطلع وراه الانت بالستيج تايب ما فيها امل على الانت وهو بيطلع بره الانت لو هناك فقر انت انت بتاعك بيطلع حتى لما كنت ايه كانت حته انت كده يطلع بقى يقول كانت كده فخفف كده دي يعني اختار تايب جديد ما اقدرش اديهم حب الانسان كل ما يجي ياكلوا. تمتع بالشغل ايه؟ لو حد يعرف يعني بديهم حقن انسان وبديهم تليون هو حقن مجمعة. انت بتحتاج تليون 60 يونت بديله 40 يونت بتقوم قبل الفطار و20 يونت قبل العشاء. 40 يونت انت ده رقم خيالي جدا. انتوا عارفين العيال بتاع التايم 1 السكر عنده عالي، ده بتاع السكر عالي، وادي الدور بالظبط جلوكوز عالي، عند الجلوكوز عالي، بتدي له جرعة الانسولين الايه؟ المجمعة تحت هينزل اقل من الدور ده، ده النورمال، هتلاقي انت السؤال دول، لايتين بس بتبقى كوركتد بسرعة جدا، عارفين ليه؟ عشان اول ما بيحصل هايبو جلايسيميا الجسم بيطلع ابيدفرين. الابيدفرين هي من حاجتين تروح على البيتا تو ساعتين. ها؟ بتاعت الليفر بتزود الجلايكو جينولوجي فالليفر بتاع جلوكوز. لا الابيدفرين اللي طلع ده حد يقول لي هات لي على الحر؟ تكيتار صح ولا لا؟ يعمل لك ايه على البيتا تو ساعتين؟ فين؟ كيميكال كوكتيل كريمر. تعرفين هو ايه؟ ياخد ايه؟ عارفين؟ صور تايبين تعرفين؟ اول ما ياخد ايه؟ لو كان كريمر جامد، تكيتاريا جامده، تعرف كميات السكر عنده قليل. ايه اللي خلى يحصل كريمر في تكيتاريا لو سكر قليل؟ الكومبوندات اللي هي ريليس اوبيدنس. فالمريض بيعرف انه ايه؟ سكر الله هيروح ياكل بسرعه. الاكل اللي كان فيه شغل. والليفر اللي جوه طلع شغل. فحتى الريكفري فروم هايبوجلايسيميا انديوس باي اكسجين افكتس. ده اللي بيحصل طبيعي الجسم واحد دايابيتك بياخد مجرد انسولين. اديله بقى بيتا بلوكر. يعني ده اللي بيحصل هيضرب البيتا 2 دي. صح؟ وهيقتل البيتا بتاعت الهرب والبيتا 2 بتاعت البرين. لو خد جرعه الانسولين هيطلع سكر بكده؟ لا. هيعرف انه عنده هايبوجلايسيميا؟ لا. فالريكفري بتاع الهايبوجلايسيميا هيبقى طبيعي ولا ديلي؟ ديلي لدرجه يوم كامل يخش في هايبوجلايسيميا كوما وهو ما يعرفش. الناس ما يعرفش. عشان اعراض الهايبوجلايسيميا هو عارفها ودي بيسموها الانسكتور والهايبوجلايسيميا ممكن ممكن تدين. تدين ده كله ما جالوش ولا كان الجاردين ولا ممكن ولا فيموس. تلاقي الجاردين اللي خد حوله الانسكتور كيف بيتاخر اخويا مره واحده داخل ايه؟ هايبوجلايسيميا كوما وبعد ما بيلحقوا يصحى يستغرب يقول ازاي الدكتور ده ما عرفش اللي جاله ايه؟ السكر ايه عشان ياخد ايه؟ بيتا بروتر. البيتا بروتر في تايم ماركت بيدي ريكفري فروم هايبوجلايسيميا انديوس باي اكسجينس انسولين وضمان التايم ريسبتور اوف هايبوجلايسيميا. ايه اللي اخطر؟ تايم 1 ولا يعني ده كده بيتا بروتر في تايم 1 ولا تايم 2؟ تايب 1 كده بيتكلم فور هايبوجلايسيميا. احنا في خطر. انتوا تعطيه بقى جديده بقطر عامل ايه بالهيدروجلاسيما؟ عشان نقول هيدروجلاسيما. طيب في التايب 2 الراجل ده ما كانش عنده ايه؟ يبقى عنده هايبر جلاسيما، خليته مور هايبر جلاسيما. عشان كده دايما تقولوا على الهيدرو على الجديده بقطر وتخلي الوقت الوقتي العالي يعني. الوقت الوقتي تايب 1 وده بنفس المجرد والعالي عالي تايب 2 اللي ما بيطلعش كده في القوة. فهمنا الكلام ده؟ وفي كام والعالي عالي. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.